أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فهذه هي القراءة 17 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. نحن نقرأ في ربع المهلكات، وهو الربع الثالث من أربع هذا الكتاب، وفي كتاب الغضب والحقد، أحد الكتب التي ضمنها الربع الثالث من كتابه. والفصل الذي نبدأ به الليلة هو الفصل المعنون فضيلة الرفق. ذكرنا في المرة الماضية أن الإمام الغزالي، على الرغم من أن هذا ربع المهلكات، لكنه يوجد أحيانا ما ينجي من هذه المهلكات، مع أنه عندنا ربع كامل سيأتي اسمه ربع المنجيات، لكن لما يذكر الأشياء التي تؤدي بالإنسان إلى الهلكة أو إلى ارتكاب الذنوب أو إلى أن يكتب في العاصين، يريد بعدها ما يخرجه من هذه الفتنة ويجعله من الطائعين لا من العاصين. فبعد ما انتهى من أبواب الغضب والغيظ وما يؤثر فيهما على الإنسان، أتى بفصل عنوانه فضيلة الرفق. قال رحمه الله: اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة. والعنف نتيجة الغضب والفظاظة، والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة. السلامة هنا سلامة الصدر من الضغائن والأحقاد. وقد يكون سبب الحدة الغضب، وقد يكون سببها شدة الحرص واستيلاؤه بحيث يدهش عن التفكير ويمنع من التثبت. سبب الغضب، سبب الحدة، قد يكون هو الغضب، الإنسان يغضب فيحتد إذا غضب. وقد يكون سببها أن الإنسان حريص على أن يكون الأكبر والأشطر والأقوى والأظهر في منطقته أو في حيه أو في عمله، وأنه ما فيش حد يبقى أكبر منه، فيستولي على نفسه هذا الشعور العجيب الغريب الذي لا أساس له، بحيث يجعله لا يفكر، بحيث يدهشه عن التفكير، يجعله غير قادر على التفكير، يخليه في عالم آخر غير العالم الذي يعيش فيه، ويمنع من التثبت، يمنع من أن يرى الحق حقا ويعرفه، ويرى الباطل باطلا ويجتنبه. لأن الإنسان إذا لم يتثبت يقدم على الخطأ، يقدم على المعصية، يقدم على الأمر الممنوع دون أن يدري، لكن إذا تثبت ربما أوقف نفسه عما لا يقبله رب العالمين. قال الغزالي: فالرفق في الأمور ثمرة، الرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق. إذن الرفق الذي هو ضد العنف والذي هو ضد الحدة هو ثمرة لحسن الخلق، له أساس، له أصل، له تربة يغرس فيها، هي حسن الخلق. ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة. الغضب من جانب والشهوة من جانب، عايز أكل أكل، عايز امشي في الشوارع امشي في الشوارع، عايز اضيع الوقت وما اشتغلش ما اشتغلش، عايز اقرا الجرايد بدل ما اعمل الواجبات اللي عليا اقرا الجرايد ما اعملش الواجبات اللي عليا، عايز اسهر لغايه الساعه 3 الصبح عشان اشوف الفيلم ثم لا اؤدي واجبي في الصباح ولا استيقظ لصلاه الفجر لانه نمت بعد الميعاد الذي يمكن ان ينام فيه الانسان السوي. فهذه قوه الشهوه ينبغي كبحها، وقوه الغضب ينبغي كبحها. اذا غضب الانسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد: اذا غضبت وكنت واقفا فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع. ليه؟ لأنه تغيير الحالة الجسمانية يؤدي إلى تغيير الحالة النفسية. فأنت واقف غضبك اشتد عليك في الوقوف، اقعد. الفرق بين الجالس والواقف ده هيؤدي إلى تغيير حالة الغضب، بين القاعد والمتكئ هيؤدي إلى تغيير حالة الغضب. قال: ولأجل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه، فقال: يا عائشة، إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. هذا النص اللي هو بينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ضعيف لا يصح من حيث السند، لكن معناه صحيح ومتوردة في الأحاديث حتى يبلغ مرتبة التواتر المعنوي. الأحاديث كثيرة وصحيحة عن عائشة وعن غيرها في الصحيحين وغيرهما في الثناء على الرفق، ولذلك أنا علقت عليه بأنه هذا ضعيف السند لكن أصله في الصحيحين فالمعنى صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق. مش العنف والعصبية والحدة وكل حاجة، يبقى الراجل بيتنتر وبيتنفض أو الست بتتنتر وبتتنفض، وزعيق للولاد وزعيق للشغالين وزعيق للضيوف وتكشير التوجه، خلاص هذا ما فيش رفق. إنما إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق، ياخدوا المسائل بشويش، يفكروا دقيقة قبل ما يغضبوا، يفكروا دقيقة قبل ما يتكلموا الكلام العنيف، يفكروا دقيقة قبل ما يتعاملوا مع الشخص الآخر سواء كان ابنا أو ضيفا أو صديقا أو زوجا أو زوجة، فكروا دقيقة قبل التعامل العنيف، إذا فكروا دقيقة سيذهب الغضب، إذا لم يفكروا الدقيقة دي حيقعوا في المحصور. إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. لما شرح العلماء معنى إن الله رفيق يحب الرفق قالوا رفيق ده مش زي الرفق بتاعنا، رفيق بعباده يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويطلعهم على ما فعلوا في الدنيا يوم القيامة ثم يغفره لهم، وفي الحديث سترته عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أفضحك به في الآخرة، يأتي بالذنوب فيطلع العبد عليها مش يقول له فعلت فعلت فعلت فيعترف ويقر، حينكر إزاي بين يدي رب العالمين، فيقول له لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أفضحك بها في الآخرة. هذا معنى إن الله رفيق يحب الرفق. طيب ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أنت بتزعق ليه؟ عشان أخلاق الولاد تستقيم وتتحسن؟ لو كلمتهم بشويش وبالرفق وباللطف وبالتفهيم هيفكرهم في الموضوع مرة تانية ومرة ثالثة ويتحسنوا لوحده. بتزعق ليه؟ عشان مراتك تسمع الكلام؟ لو أخذتها بالحسنة هتتحسن أحوالها. ونفس الأمر بالنسبة للزوجة والزوج وبالنسبة للموظف ومرؤوسيه وزملائه وما إلى ذلك. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين أي إن الله لطيف بعباده لا يكلفهم ما لا يطيقون ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، هذا معنى إن الله رفيق. وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يا كل الخير يضيع ممن حرم الرفق، ممن لا يستطيع أن يهدأ في اللحظات التي يجب أن يهدأ فيها، لا يستطيع أن يكظم غيظة في اللحظات التي يغتاظ فيها، هذا هو الذي حرم الرفق، والذي حرم الرفق حرم الخير كله. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، كان لهذا الحديث مناسبة. دخل جماعة من اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليكم، السلام بلغتهم يعني اللعنة والموت والفساد والهلاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم. فردت السيدة عائشة من وراء خبائها قالت بل أنتم عليكم السلام واللعنة. فلما انصرفوا قال لها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال سمعت وقلت عليكم. قال لهم عليكم بس، ما قال لهم مش عليكم السلام عليكم الرحمة عليكم، عليكم اللي قلتوه إن كان كلاما حسن لأن يقدروا يتنصلوا، وإنت سمعت غلط يعني يقول لك السلام عليكم. لو عجملهم بعنف أو رد عليهم الكلام السخيف أو كده يقول له احنا ما قلناش كده، احنا بنقول لك السلام أنت اللي ما سمعتش، ويبقى العيب والنقيصة حاشاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما رد عليهم وقال وعليكم لم يدخله عيب ولا نقيصة، قال لهم زي ما قال، أنتوا قلتوا كلام كويس عليكم الكلام الكويس، قلتوا كلام وحش عليكم الكلام السيء. وعلمها بهذه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم أيما وال ولي فلان ورفق. خذوا بالحضراتكم من الوالدة، الوالدة يعني الإمام أو الرئيس الذي فوق ليس فوقه إمام أو رئيس. أيما وال ولي فلان ورفق، رفق الله تعالى به يوم القيامة. طيب والاغتاظ وظلم وعمل الناس بما لا يستحقون واستولى على الأموال وأخذ الأحرار وأساء إلى الأمة، ده هيتعامل إزاي من الأيام؟ ربنا يجنبنا هذه المعاملة ويطلعنا عليها لكي تطمئن القلوب يوم القيامة إن شاء الله. بل كان من دعاء عائشة كما روت، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم أن الله كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هناك الوالي اللي هو الرئيس الكبير الأعلى، رئيس الدولة، رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، رئيس الإقليم، ده الوالي. إنما هنا من ولي، أي واحد ولي، إن شاء الله كان ناس الشارع كان ناس الشارع زي عند البيت ولقى ورق الشجر بتاعكم مرمي على البيت وزعق، وانت كل يوم ترمي الورق هنا ما تحطوه في اكياس انتوا. هذا من الشدة على الأمة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا لأي متولي أي مصلحة، من الفراش على باب الوزارة أو المصلحة الحكومية إلى صاحب الإدارة العليا فيها مديرها أو رئيسها أو إلى ذلك. وأنت تدخل للمصلحة الحكومية أو الشركة أو الجهة التي لك فيها مصلحة، فتجد الرفيق الرقيق الطيب، وتجد السخيف الفظ الغليظ الذي لا يحسن معاملة الناس. هذا له من الله سبحانه وتعالى المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاشقق عليه، وذاك له من الله تبارك وتعالى الرفق كما قال صلى الله عليه وسلم فارفق به. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الغزالي هنا بيستعمل كلمة روية ليس على المصطلح الذي يستعمله المحدثين، بس هنا في معناه في محلها، لأنه الحديث ده سند ضعيف. روية بنسميها من صيغ التمريض، روية وقيلة وحكية بالمبني المجهول، دي كلها صيغ التمريض. صيغ التمريض تستعمل في الأحاديث الضعيفة أو في الروايات الضعيفة، فالرواية القادمة ضعيفة لكن تشهد لها أصول كثيرة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فاخصصني منك بخير. قال له انت بركة المسلمين كلهم، انت اللي جبت القرآن وانت اللي علمتنا الدين وانت اللي اخرجتنا من الظلمات الى النور، فبارك الله لجميع المسلمين فيك فاخصصني منك بخير، اديني انا حاجة ما تكونش اديتها لحد تاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله مرتين او ثلاثة، الحمد لله وسكت، الحمد لله وسكت، او ثلاثة الحمد لله. ثم اقبل عليه، اقبل على الرجل فقال له هل انت مستوصل؟ انت بتطلب مني وصية، تطلب ان اعلمك شيئا تعمله في حياتك ويبقى ده خاص بك انا اوصيك انت بي؟ قال نعم. قال اذا اردت امرا فتدبر عاقبته، فان كان رشدا فامضه، وان كان سوى ذلك فانتهي عنه. قال له الوصية التي لا تحتاج إلى وصية أخرى، بقول أنا لسه ما قلتهاش لحد، انظر في أمورك وشوف هيسمع فين، شوف هيوصل فين، شوف هيضر مين، شوف هيضايق مين، شوف هيحملك مسؤولية إيه، إن كان خيرا فاقدم عليه وإن كان شرا فانتهي عنه، إن كان رشدا فأمضيه وإن كان سوى ذلك فانتهي عنه. الإمام الزبيدي في الإتحاف بعد أن ذكر ضعف الرواية قال لكنه صحيح المعنى وله شاهد حسن عند البخاري في الأدب المفرد وعند البيهقي في شعب الإيمان. فزي ما ذكرت حضراتكم النص ده بالسند الذي ورد به نص لا يثبت على النقد عند المحدثين، رواته ضعاف لكن معناه ثابت صحيح من شواهد أخرى كثير. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر على بعير صعب، نصبها لما ادولها البعير اللي تركبه ادوها بعير صعب مش متعود على الركوب، الناقة الذلول او البعير الذلول اللي متعود على الركوب لما يركب عليه الانسان يمشي بيه بشويش ويريحه، لما يجي في منطقة صعبة يترفق في المشي. اما ده فكان بعير صعب، هو نفسه بيمشي مشي مهوج زي سواق العربية اللي يعمل كده وكده وكده في الاخر يخبط، فالبعير ده كان كده عمال يروح يمين ويروح شمال ويطلع بيها وينزل بيها. فجعلت تصرفه يمينا وشمالا، كل ما يجي في حته غلط ترجعه، كل ما يجي في حته ثانيه شمال غلط ترجعه، قعدت تصرفه يمينا وشمالا عشان يمشي عدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه، دي على ظهر جمل ممكن يوقعها، ممكن لو وقعت يدوسها، ممكن يوقعها فيعورها او ينزلها على صخره او على جبل، فبتزقه يمين وشمال تصرفه وتصرفه بما في يدها من لجام او من حبل في رقبته عشان يتعدل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق، خذي هذا البعير الصعب غير الذلول اللي أخلاقه سيئة، خذي هذا البعير بالرفق، يا عائشة عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه. قال العلماء فالرفق سيد كل خير، الرفق لا يأتي إلا بخير كما في الحديثين، فإنه يعني الرفق لا يدخل في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. شانه يعني عابه، الشين ضد الزين، فلان زين وفلان شين، فلان زين يعني طيب وصالح ومحترم ويحب، فلان شين يعني ما حدش عايز يشوفه، فلا ينزع من شيء إلا شانه. المحدث الجليل سفيان بن عيينة قال لأصحابه يوما أتدرون ما الرفق؟ قالوا قل يا أبا محمد. قالوا له أنت أدرى، أقول مدام بتسأل سؤال لازم عندك جوابه. أتدرون من رفق؟ قالوا قل يا أبا محمد. قال أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. ما تستعملش حاجة في مكان حاجة، ما تزعقش حيث ينبغي أن تكون هادئا، ما تهداش حيث ينبغي أن تكون حادا. إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبك أحد أو شيء. إذا اعتدي عليك تسامح وتصرف النظر وما تردش، ولعل الله أن يكتب لك بهذا حسنة. قال الإمام الغزالي وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق، كما قيل، يقصد كما قال المتنبي، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا. الندى هو الرفق واللين وحسن الأخلاق. وضع الندى في موضع السيف مضر بالعلا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، يخليك مش في مكانة الناس العاليين، مش مكانة الأخلاق العالية، مش مكانة الطبقة الراقية من الناس. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. واحد جاي يجيب لك هدية ويجي يزورك تضربه، هذا سوء أخلاق وإساءة أدب وإهانة للضيف. فكذلك إذا اعتدي عليك اعتداء لا يجوز السكوت عليه، أو انتهكت حرمة من حرمات الله، ينبغي أن ترد ردا قويا لكي يعلم الناس أن للحق رجالا يدافعون عنه، كما أن للباطل رجالا يسعون فيه، طبعا رجالا ونساء يعني. قال الغزالي فالمحمود، المحمود الذي يحب ويحمد ويشكر، وسط بين اللين والعنف كما في سائر الأخلاق، لكن لما كانت الطباع إلى الحدة والعنف أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر. الناس بطبيعتها تحتد وتعنف وتغتاظ وتغضب، فالشرع أوصاهم بالرفق واللين أكثر مما أوصاهم بالحدة والعنف، لأن الحدة والعنف موجودين فيهم خلقة بيطلعوا من غير سبب، إنما هو عايز يعلمهم الرفق واللين فأوصاهم بها وصية قوية. قال الغزالي وإن كان العنف في محله حسنا فإن الرفق في محله حسن، فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى. إذا كان الواجب هو العنف، انتهكت حرمة من حرمات الله، حد أساء إساءة بالغة، اعتدي على من لا يستطيع رد الاعتداء، فالواجب هنا العنف. قال فإن كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق، يعني الذي يجب، الهوى. ما هو العنف في طبيعتك في سجيتك، وهو إيه بقى موافقة الحق للهوى دي؟ إذا وافق الحق الهوى هو إيه؟ قال وهو ألذ من الزبد بالشهد. الشهد هو العسل الأبيض ده. شوف كده، ما تجيب طبق عسل أبيض جميل، عسل نحل، وتخلط بيه شوية قشطة طازة طالعة من اللبن بتاع صافي ده وتاكله، شوف طعمه الجميل إزاي. قال موافقة الحق للهوى ألذ من العسل بالشهد. ليه يا أخوانا كده؟ والكتاب ده مليء بلفتات علم النفس الغريبة جدا، لأن الإنسان عندئذ يكون في منتهى الراحة، لا ضميره يأنبه ولا عقله يراجعه ولا مخه يقول له انت قلت كده صح ولا ده، انا متوافق تماما، هوايا ومزاجي وتركيبتي النفسيه موافقه للموقف الذي فعلته، انا مرتاح البال، اجي البيت لاولادي احكي لهم انا النهارده فعلت وخليت وسويت، لانه فخور باللي عمله. لو عمل الغلط مش هيجي يحكي حاجه، ولو حد قال له انت النهارده غضبت على فلان او فلان قال لي انك زعلت منه هينكر او يجد لها تاويل او يشوف لها سبب عشان يطلع بريء. لكن إذا فعل ما يوافق فيه الحق الأبلج الواضح هواه، فإنه عندئذ يكون كأنه أكل العسل بالزبد، أو العسل الزبد بالشهد اللي هو بالشهد اللي هو العسل. قال هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. مقولة الزهد بالعسل، الزبد بالعسل دي من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. والمحدث المعروف عبد الله بن أبي عبد الله الشهير، أو يعني الملقب بأبي عون الأنصاري، قال ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. أنت عايز تشتم في كلمة ألين تؤدي نفس معنى الشتيمة، عايز تغضب في موقف أهدأ يؤدي نفس معنى الغضب. عايز ترد الغيظ بقوة، في حاجة أسهل من ذلك في رد الغيظ، تخليك هادي وجميل ومحترم وفي نفس الوقت تاخد حقك. ما تكلم الناس بكلمة صعبة، يعني شديدة، يعني قوية، يعني سخيفة، ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. وأنا ذكرت عدة مرات في كلامنا كلمة الإمام الشافعي العظيمة، إنه لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا، أوسع لسان تقدر تجد فيه ألف كلمة مترادفة، بس مش ترادف كامل، في فروق دقيقة لا يدركها الناس في الكلام. فاستعمل الكلمة اللينة بدل الكلمة الحادة، لأن الكلمة الحادة تضرك والكلمة اللينة تنفعك. وقال الحسن البصري: المؤمن وقاف متأنن، ما بيردش فورا، ما بيندفعش زي القطر، ما بيمشيش من غير فرامل، لا، يتوقف ويتأنى ويفكر مرتين قبل ما ينطق، ومش هيخسر حاجة إذا أخر الكلام لمدة دقيقتين، مش هيخسر، قد يكسب. إذا نطق من غير ما يفكر هيخسر. المؤمن وقاف متأنن وليس كحاطب ليل. حاطب الليل اللي بيروح بالليل زي دلوقتي كده يلم الحطب من الغابة، فيلم خشب ويلم ورق شجر ويلم تعبان ويلم عقرب ويلم دابة ضارة ومش عارف إيه اللي بتاع، حطه في الشمال على ظهره وتطلع الحياة تلدغه يموت، أو يطلع العقرب يلدغه يموت. فهو ده حاطب الليل، الإنسان يجمع الحطب في النهار حتى يرى ما يجمع ويتجنب المؤذيات. قال الإمام الغزالي: فهذا ثناء أهل العلم على الرفق، لأنه محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور، والحاجة إلى العنف قد تقع ولكن على الندور، تقع بصفة نادرة، مش تقع كل يوم، مش كل يوم عايز تخين أنا. وإنما الكامل من يميز مواقع الرفق من مواقع العنف، فيعطي كل أمر حقه، فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق، فإن النجح فيه أكثر. إيه بقى ده؟ ده مش عارف، متردد، الحكاية دي عايزة غيظ وعنف وشدة وحدة أرد عليه عشان يتأدب ويسكت، ولا الحكاية دي أفوتها؟ قال إذا تردد وما كانش عنده بصيرة تمكنه من حسم الموقف في الوقت المناسب، يروح على جانب اللين، يروح على جانب الرفق، لأن النجح، يعني تحقيق المقاصد، لأن النجح فيه، أو لأن النجح معه أكثر، النجح في الرفق أكثر من النجح في العصبية والغضب وما إلى ذلك. بعد ذلك يصل الإمام الغزالي إلى فصل عنوانه طويل، عنوانه: القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته. وبعدين أول حاجة بيان ذم الحسد. أنا قبل ما نبدأ في هذا الفصل عايز أقول لحضراتكم أن الشائع في كثير من بلادنا عن الحسد والحاسد وأبو عين زرقاء والعين اللي فرقت الحجر والرجل اللي بيقول تواشيح ده وبيتكلم عن الحسد الحسد ومش عارف مين فجر له إيه، كل هذا كلام فارغ لا أصل له. الحسد هو تمني زوال النعمة، ولما القرآن الكريم قال لنا في الاستعاذة في المعوذتين: ومن شر حاسد إذا حسد، ليس لأنه قادر على أن يحدث شيئا لم يقدره الله رب العالمين. لو قلنا إن الحاسد يستطيع أن يصنع شيئا لم يقدره رب العالمين فهذا شرك، لأن الذي يقع في الدنيا كله صغر أو كبر، قدم أو حدث، هذا كله بفعل الله وإرادته، وليس لأحد مخلوق كائنا من كان فعل ولا إرادة مع فعل الله سبحانه وتعالى وإرادته، لا يكون في كونه أو لا يقع في كونه إلا ما يريد. أمال إيه الحسد ده؟ الحسد ده واحد يشوف عليك نعمة، ملبس جميل، علم ربنا أتاك إياه، مال ربنا رزقك به، أولاد طيبين وصالحين ربنا من عليك بيهم، هدوء بال، راحة البال. الناس يحسدوا بعضهم بعضا على راحة البال، يقول لك يا أخي ده بيغضبش أبدا، أنت مالك غضب ولا ما غضبش؟ يحسده على مجرد أنه هادئ، على مجرد أنه رفيق، على مجرد أنه مرتاح البال لا يغضب. فهذا الحسد تمني زوال النعم، أما ما عدا ذلك فلا تأثير له. طيب لما بيتمنى زوال النعمة بيعمل إيه؟ بيتمنى زوالها شهر وشهرين وسنة وسنتين وبعد ما بتزولش، قد يجره هذا إلى العمل المضر. وفي قصة مشهورة يعني في أسانيدها كلام كثير عن خليفة أو ملك كان عنده وزير هو عينه، يقول له: كل ما لقيتني قربت أغضب قل لي إهدى، كل ما تلاقيني قربت أظلم قل لي أحسن، كل ما يعني وعد جنبه كده في ودنه يقول له كلام ما يسمعوش الناس لكن يذكره بالأخلاق التي تجب التي يجب أن يكون عليها الملوك. فواحد تاني من الحاشية اغتاظ وحسد هذا الرجل على قربه من الملك. الملك ما يفتحش مجلسه إلا لما يجي ده، وطول ما هو في المجلس الرجل ده قاعد جنبه يوشوشه في ودنه مش عارفين الناس بيقول له إيه. فراح في يوم من الأيام وقال للملك: الله الرجل ده ممتاز وناصح أمين وصديق لنا كلنا وكده، لولا إنه في عيب واحد. قال له إيه؟ قال له: بيقول لي ريحة بقك وحشة. قال له: ياه، هو بيقول كده؟ قال له: أه. ولذلك لو ندهته يكلمك هتلاقيه سد بقه ومناخيره كده. الملك قال له: الوسواس، ما هو ده الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فالملك كده قال له: طيب أنا هشوف. الرجل راح ودعا هذا الوزير الطيب بالليل على عشاء ووكله أكل مليان توم. فالوزير راح الصبح للديوان عشان يؤدي عمله، فالملك أول ما شافه ندهله له فحط إيده على بقه وكلم الملك. الملك قال: بس هو زي ما قال، الراجل سد أنفه عشان ما يشمش. وبعد ما خلص المجلس كتب له رسالة وقفلها وختمها وقال له: تاخد الرسالة دي تروح للوالي الفلاني في البلد الفلاني. دي كانت عادة هذا الملك عندما يعطي المنح والمكافآت والأراضي والأموال، ما يدفعش هو، يبعت لولاته في الأمصار يدفعوا. فالراجل خد الجواب وخرج به على انه رايح بقى للوالي ده. قابله صاحبنا بتاع التوم ده، قال له: ايه رايح فين؟ ايه الجواب اللي بعد ده؟ قال له: ده منحه كتبها لي الملك عشان اروح اخدها من الوالي فلان. قال له: طب انت عندك فلوس كتير وعندك بيوت وعندك اولاد، اديها لي انا اخد المنحه دي. قال له: خد يا اخي، انا اوثرك على نفسي، خد المنحه وروح بيها. راح للراجل للوالي التاني، فتح الجواب استغرب، قال له: انت عارف انت جايب الجواب ايه؟ قال له: اه دي منحه من الملك. قال له: لا، ده الملك بيقول اقتلك واسلخك واملى جلدك تبن وخيطه وابعت تاكله متخيط بالتبن. قال له: ازاي راجع الملك؟ ده مش ممكن يكون قال كده، ده قال لي ان دي هديه ان انا جاي. قال له الملك: كلامه لا يراجع. وامر السياف قال له قطع رقبته وعمل فيه العمليه دي وبعت جسده بالتبن. لسه على ما يوصل بقى الراجل التاني، تاني يوم راح الديوان كالعاده، الملك كمان شافه قال له: والله انت جيت؟ من فين الجواب بتاع امبارح؟ قال له: والله قابلني فلان في السكه وترجاني انه ياخده فدته له. فقال له: كل يسعى إلى حتفه بظلفه، كل واحد ماشي لحتفه برجله، الظلف ده بتاع البقرة والحيوان اسمه إيه ده، الخروف وما إلى ذلك. قال له: كل يسعى إلى حتفه بظلفه، هو أراد أن يشي به ويضيع حالته عند الملك. فأدي الحسد. أنا أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس زي ما قلت لحضرتكم يعتقدون أن الحاسد له مقدرة. وأنا رأيت بعض النساء يخبئن أولادهن أو بناتهن إذا دخلت امرأة معينة أو رجل معين البيت. ورأيت بعض النساء يرفعن الأشياء الثمينة من الصالون أو من المكان اللي بيجلسوا فيه الضيوف، لأنه لو شافها عينه هتكسرها، ده عينه فلقت الحجر. هذا كله أوهام تسيطر على نفس الإنسان فتبغض إليه الناس وتشككه فيهم وتجعله غير قادر على المعاملة السمحة الطيبة التي ينبغي أن يعامل بها بعضنا بعضا. فلذلك كل ما سيقال عن الحسد هو كلام عن سلوك من يتمنى زوال النعم. تمني زوال النعمة نوعين، في نوع بهذا الشكل يتمنى زوالها وقد يسعى إذا لم تزل، وفي نوع لا يتمنى زوال النعمة وإنما يتمنى أن يكون عنده مثل ما عندك. هذه يسميها العلماء الغبطة، الغبطة يغبطه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني يهلك ماله ده في الخير، ورجل آتاه الله علما فهو يسعى به بين الناس. العلماء قالوا: ازاي ده حسد؟ لا ده مش حسد، ده هو ده الغبطة، يعني لا يجوز أن تغتبط وتطلب من الله أن يعطيك مثل هذه النعمة إلا في هاتين الحالتين: الرجل اللي أعطاه الله مال فهو ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال في الخير، والرجل اللي ربنا أعطاه علم فهو يسعى به بين الناس. الغبطة مش الحسد مذموم وممنوع ويستعاذ بالله من الحاسدين أو من شر الحاسدين، لكن الغبطة مطلوبة ويجب أن يسعى الإنسان إلى النظر إلى من هو فوقه في الدين حتى يتمنى أن يكون مثله، وينظر إلى من هو دونه في الدنيا حتى يحمد الله على الحال الذي كان فيه. فينبغي عندما نتكلم عن الحسد، والإمام الغزالي عمل كده، تكلم عن الحسد في جانب وعن الغبطة في جانب، وذكر مذمات الحسد وذكر محاسن الغبطة. وهذا ما سيكون موضوع حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.